الله وكفى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الفتاح. من أسماء الله جل وعلا اسمه الفتاح، والفتاح من الفتح، والفتاح صيغة مبالغة، فالوزن فعال يدل على كثرة الفتح وعظمته. والفتح معناه في اللغة إزالة المغلق، الفتح بمعنى إزالة المغلق والمشكل، ومنه فتح حسي ومنه فتح معنوي. فمثلا يقال فتح الباب إذا أزال القفلة، ومنه قوله سبحانه ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وهناك الفتح المعنوي كما يقال فتح الغم، أي إزالة الغم والكرب. والله جل وعلا من أسمائه الفتاح، وهو الفتاح العليم سبحانه عز وجل. والفتاح في حق الله عز وجل له معان، فمن معاني الفتح المن والعطاء، فالله جل وعلا هو الفتاح الذي يعطي ويمن ويرزق عباده سبحانه جل وعلا. والفتاح هو الذي يفتح لهم أمورهم المشكلة، هو الذي يفتح لهم أمورهم المشكلة. فكل عبد من العباد له مشكلات وله هموم وله كروب، يحتاج إلى من يفك له المغلق وإلى من يزيل له هذا المشكل، والله جل وعلا هو الفتاح الذي يفتح لعباده ويزيل عنهم ما يغلق عليهم. قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهو الفتاح الذي يزيل الغموم والكروب والهموم ويفتح المغلقات على العباد. من ذلك ما كان مغلقا من جهة العلم، فالعبد قد تشكل عليه مسألة ولا يفهمها ولا يستطيع حل أمر مغلق من الأمور العلمية، فالله هو الفتاح الذي يفتح لعباده من كنوز العلم ومن فتوح المعارف، فيعرفون ما كانوا يجهلون ويعلمون ما كانوا لا يعلمون، والله هو الذي يفتح لهم سبحانه عز وجل. وهو الفتاح الذي يرزق عباده ويفتح لهم أبواب رحمته ويفتح لهم من خزائنه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فهو الفتاح الذي يفتح لعباده ألوان الرزق وأبواب العطاء والمن سبحانه عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله هو الفتاح بمعنى الناصر، فالفتاح بمعنى الناصر الذي ينصر عباده الذي ينصر أولياءه سبحانه جل وعلا. قال الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فالله نصر أولياءه وخذل أعداءه، وهو الناصر الفتاح سبحانه عز وجل. وهو الفتاح الذي يفتح بين أوليائه وأعدائه فيفصل بينهم ويبين الحق من الباطل، يبين المحق من المبطل، فهو الفتاح سبحانه عز وجل. ومن معاني الفتاح الفتاح بمعنى الحاكم القاضي، فالله هو الفتاح الذي يحكم بين عباده، وهو الفتاح الذي يقضي بينهم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يحكم بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. وقال شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. فالله هو الفتاح أي الحاكم القاضي الذي يفصل بين عباده سبحانه عز وجل. وهو الفتاح أيضا الذي يفتح ما شاء من البلاد ويفتح لمن شاء من العباد، فيفتح البلاد أو فيفتح للعباد ما شاء سبحانه عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وكما قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهو الفتاح الذي يفتح لعباده ما يشاء ويفتح من البلاد ما يشاء، فتصير تلك البلاد بلادا إسلامية توحد الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذه المعاني معاني صحيحة، وكلها من معاني الفتح، وكلها حقة داخلة في معنى اسم الله الفتاح. وليعلم إخوتي الكرام أن الله جل وعلا حينما يفتح على عباده بنعمه ورزقه وعطائه، فقد يكون هذا الفتح فتح إنعام، قد يكون فتح إنعام، وقد يكون فتح استدراج. فالفتح فتحان: فتح إنعام ينعم الله به على عباده، ينعم على عباده وعلى أوليائه المؤمنين، وهناك فتح استدراج، أن يفتح الله وأن يوسع على الضالين وأن يوسع على العصاة استدراجا منه لهم، حتى يستمروا فيما هم فيه يظنوا أنهم على الصواب وأنهم باقون في الدنيا، فيأتيهم العذاب بغتة. قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، ما قال حجبنا عنهم الرزق أو منعناهم من الرزق، إنما قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فإذا وجدت إنعاما من الله سبحانه وعطاء من الله فلا تغتر. إذا وجدت ربك يعطيك ويمنحك النعمة بعد النعمة، والنعم تتوالى وتتتابع عليك، فلا تغتر بذلك، ما يدريك لعله استدراج. وإذا قلت: كيف أتعرف على ذلك؟ كيف أعرف؟ إذا كانت النعمة من الله بقصد الاستدراج، أو كانت نعمة لإنعام الله جل وعلا علي ورضاه عني، أقول لك: أنت المقياس. إذا كنت على الطاعة فتلك النعمة من الله جل وعلا فضل ومنة، عليك أن تشكر الله عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعم إذا شكرت استقرت، وإذا كفرت فرت. وأما إذا كنت على المعصية وكنت بعيدا عن طاعة الله والله يعطيك ويعطيك، فلا تغتر، فهذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله يعطي العبد من نعمه وهو مقيم على معاصيه فاعلموا أنما هو استدراج. نسأل الله السلامة. وقد يعطي الله العبد النعمة حبا منه للعبد ورضا منه عنه، كما تقدم في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، فهذا الفتح فتح خير وفتح نعمة وليس فتح نقمة. فاحذر أن يكون الفتح لك فتح استدراج، وإن مطلب من الله أن يفتح لك من عطائه وأن يكون هذا فتحا فيه الرضا. وأعظم ما يفتح عليك به أن يفتح لك من أبواب الإيمان ومن أبواب فعل الخيرات، بأن تعان على الطاعة وأن تعان على الصالحات، فهذا تمام الإنعام. نسأل الله جل وعلا من فضله. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا أن الفتاح في حق الله له معان، فالله هو الفتاح الذي يرزق عباده ويعطي عباده ويمن عليهم، يفتح لهم من أبواب خزائنه ومن أبواب رزقه وعطائه ومن أبواب رحمته، وهو الفتاح الناصر الذي ينصر من يشاء من عباده، وهو الفتاح الذي يحكم بين عباده ويفصل بينهم، يحكم بينهم في الدنيا ويحكم بينهم في الآخرة. لذلك طلب نبي الله نوح عليه السلام من ربه عز وجل قائلا: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وكذا قال شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتح، وهو الفتاح العليم. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح وهو العليم، وقد اقترن اسمه الفتاح باسمه العليم، وذلك له صلة وثيقة وبينهما رابط وثيق. فهو الفتاح الذي يعطي بعلم لا يعطي بجهل. ولذلك بعض الناس تقول بعض الأمثلة الكاذبة أو الأمثلة الخاطئة، كمن يقول مثلا يعطي الحلق باللي ملوش ودان مثلا، هذا مثل باطل، أو يقول طور الله في برسيم أو ما إلى ذلك. الله يعطي من يشاء بعلم، قد يعطيه نعمة وقد يعطيه استدراجا، لكنه يفتح لمن يفتح عليه بماذا؟ بعلم. وكذلك إذا حكم بين العباد وقضى بين العباد فهو يقضي بعلم سبحانه وتعالى، فهو الفتاح العليم. نستفيد من ذلك عباد الله أن نسأل الله دوما من فضله، نسأل الله أن يرزقنا وأن يفتح لنا. وبعض الناس يقول: لا تقل فتح الله عليك، وإنما قل فتح الله لك، وهذا ليس بمضطرد، فالأمر واسع. فالذي يقول فتح الله عليك لا إشكال فيه، لأن الآية فيها لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الفتح على العبد قد يكون بالخير وقد يكون استدراجا. إذن إذا قيل فتح الله عليك فلا إشكال في ذلك، فالمراد المعنى الصحيح، وهو أن يفتح عليك بإنعامه وأن يفتح عليك من علمه وأن يفتح عليك من فضله سبحانه عز وجل. ونستفيد من ذلك أن نكون كذلك مفاتيح للخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني: طوبى لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فكن من مفاتيح الخير ولا تكن من مفاتيح الشر، كن مفتاحا للخير، تدل الناس على الخير، تدل الناس على العمل الصالح، تدل الناس على العلم النافع، تدل الناس على السنة، تدل الناس على الحق. أغلق أبواب الباطل وابتعد عنها وأبعد الناس عنها قدر استطاعتك. نسأل الله من فضله، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا، وأن يحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح.